تعلمون سماحتكم ان الزوج يجد الكثير من العقبات في رعايه ابنائه الذين يتاثرون بعادات المجتمع من المدرسه والشارع وما يسمعه من زملائه الذين اثر فيهم الاعلام ووسائله والخادم الكافر والسائق الكافر والمربيه الكافره وما ظهر من منكرات مثل اللواط وترك الصلاه والكذب الى غير ذلك. الامر الذي يتطلب من الوالد متابعه اولاده اولا باول، فكيف يستطيع الجمع بين تربيه ابنائه ومتابعتهم واصلاحهم والاقامه مع زوجته الثانيه بعيدا عن اولاده بمسكن اخر لاسبوع او اكثر يحقق العدل بين الزوجات؟ نرجو سماحتكم فتوانا في ذلك. ما سمعت الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هل يتقي الله ما استطاع في تربيه اولاده وفي تشجيع اخوته واعلامه ان يساعدون وابناء الكبار على تربيه الصغار ويتعاون مع امهاتهم ومع اخوته ومع اعمامه ومع اخوانهم حتى يربوه في التربيه الاسلاميه. فاتقوا الله ما استطاع على المسلم يتعامل هذا هو التقوى، وان يبني الوسع في ذلك. وهذا هو الغربة، أنت يا أخي الآن في زمن الغربة، لأننا في زمن الغربة في عصر الغربة، بدأ الإسلام غريبا في عود غريب كما بدأ، ولما أحسن لا تحصى في كل بلاد وفي غيرها البلاد أكثر، لأن البلاد شر كبير وفي غيرها أشر واحد، فأنت الآن في زمن الغربة عليك أن تتقي الله وأن تجاهد ما استطعت وأن تعمل من إصلاح ما استطعت ولا تظلم المتاجر ولا المعقول على الإصلاح.